بسم الله الرحمن الرحيم. وخطورة الموقف أن كل أخت أسلمت وأخذت إلى الكاتدرائية بالقوة أصبحت في تصور المسلمين وإحساسهم قنبلة موقوتة تنفجر وتهدم هذه الكاتدرائية على من فيها، ووداعا للسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية التي لن تنفع في جمع أسلاء الوطن. الأخوات أعراضنا التي انتهكت، ولا بد أن يكون لذلك حساب. احنا اتغيرنا، المسلمين اتغيرت. سنة 68 مشيع النشاط تنصر، لم تنم الإسكندرية، لم تنم الإسكندرية حتى ثبت بطلان هذه الإشاعة. الآن نسمع هذه الأخبار ولا يكون هناك ربها، وهذا هو الأمر الذي يرتكز عليه النصارى في كل تصرفاته، إن المسلمين غيروا ولم يصبحوا كما كانوا. والحقيقة أننا نحذر من جس نبض الأمة واختبار رد الفعل الإسلامي، لأن الحالة اللي عليها المسلمين من الممكن وبمنتهى البساطة تتغير فجأة، لأن الحالة الإسلامية غير خاضعة لحسابات البشر ومتابعة البشر ومراقبة البشر، لأننا قدر إلهي يقدره الله سبحانه وتعالى في أوانه وفي وقته. يجب أن نتفق أن هناك خطة لتفتيت الأمة الإسلامية، وفي إطار هذه الخطة يتم اختيار موضوع التفتيت. الصراع الطائفي هو موضوع خطة التفتيت في مصر، هذه حقيقة. هذه الخطة يتم تنفيذها بسرعة متناهية ودقة متناهية. في إطار أي خطة يصبح أي موقف له معطيات، وموقف إسلام زوجات الكهنة من هذه المواقف التي كان لها معطياتها الواضحة. أول هذه المعطيات قوة الإيمان التي وضحت في موقف الزوجة الثالثة من زوجات الكهنة الأخت كاميليا شحاتة. هذا الموقف بالذات بنعتبره دليل على قوة الإيمان، لأن إسلام هذه الأخت كان بعد ما قيل عن الأخت الفاضلة وفاء قسطنطين وما حدث له، مما يعني أن الأمر تطلب إيمان قوي وشديد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إسلام زوجات الكهنة له دلالة على قوة الإيمان، لأن العلاقة الزوجية المفروض أنها علاقة تأثير طبيعي من الزوج على الزوجة، وسيطرة كاملة من الزوج على الزوجة، ومع ذلك تم الدخول في دين الإسلام رغم هذه العلاقة الزوجية وطبيعتها، باعتبار ان اي زوجة بطبيعة الحال بتتبنى عقيدة زوجها وبتدور في فلكه وبتتبع تصوره، ومع ذلك تم الإسلام. وهذا هو السبب الذي جعل القرآن يضرب مثلا للذين آمنوا بامرأة فرعون، لأن زوجة فرعون أسلمت دون أن يعلم فرعون ودون أن يدري فرعون، رغم أن العلاقة الزوجية علاقة إفضاء بالمشاعر وإفضاء بالأفكار، ودي حالة خطيرة جدا على الأشرار، ومع ذلك تم الإسلام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وهكذا كان الأمر بالنسبة للأخت كاميليا شحاتة. الحقيقة إن معطيات إسلام الأخت كاميليا شحاتة المهم جدا هو إعطاء صورة حقيقية للأخلاق الإسلامية، بأنها قبل أن تترك بيتها تركت الأموال لكتب اسمها، وتركت الثراء والجاه والمكانة، آلاف جنيهات زوجة كاهن تركته لتضرب مثلا للأخلاق الإسلامية. هذا الموقف يذكرنا بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يبقى هو عند الهجرة ليرد الأمانات. على فكرة كان علي بن أبي طالب على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى سيمجده. ليه؟ لأن علي بن أبي طالب علم أن إبقاء رسول الله له لأداء الأمانة ولرد الأمانات، إذن فلا بد أن يرد الأمانات، ولكي يرد الأمانات لابد أن يمجيه الله سبحانه وتعالى. الحقيقة لما بنفكر في الموقف ده بصورة تلقائية بتبادر لأذهاننا النماذج المتنصرة، حيث أن التنصر أصبح كلمة مرادفة للنصب والاحتيال والهروب والعقد النفسية. ولذلك هنضرب مثل باتنين بس، لا هي اللي اسمها نجلاء الإمام دي ولا وجدع اسمه رحومة ده، دول بقى بالذات بنتكلم عنهم لأن النصارى نفسهم قالوا دول نصابين، وقالوا دول دخلوا في النصرانية لأجل الاستفادة من الأموال. هم النصارى بنفسهم هم اللي قالوا الكلام ده، عشان كده بنقول ان المتنصرين عبارة عن بقعة سوداء متناثرة في وجه الكنيسة. الكنيسة نفسها هي اللي بتقول ان دول حرامية ودول نصابين ودول دخلوا لأجل هذا الهدف. المقارنة بين الزوجة بين المسلمة زوجة الكاهن التي أسلمت بتركها للآلاف وتركها للبيت بعد ما تترك كل هذا المال للكاهن، ده بيوضح لنا الفرق الكبير بين اللي بتنتقل من النصرانية إلى الإسلام وبين اللي بينتقل من الإسلام إلى النصرانية. من أهم معطيات إسلام زوجات الكهنة تثبيت أسلوب المظاهرات. كل واحدة تدخل في الإسلام يعملوا لها مظاهرة. الحقيقة إن المظاهرات دي كشفت الحالة النصرانية من حيث الإيمان والعقيدة. أصبح دلوقتي واضح إن اللي بيدخل في الإسلام بيبقى ده ناتج عن قوة إيمان وعزيمة، وإن إعادة كل من تدخل في الإسلام منهم معناها إن النصرانية بقت هي الإكراه وهي القهر وهي الإرغام وهي كل الألفاظ اللي بحاولوا ينسبوها للإسلام والسيف. الواقع هو الحكم. الإسلام ودخول الناس في الإسلام بيظهر الأخلاق وبيظهر الحرية بعكس بقاء الناس على نصرانيتهم رغما عن أنفهم وبالإكراه وبالضغط وبالقهر وبالمظاهرات، لدرجة ان فيه تساؤل بدأ وهمس بدأ من النصارى ثم ماذا؟ كل واحدة هتدخل في الإسلام هنعمل لها مظاهرة؟ المفروض ان الكاهن ده هو الشخص القادر على رعاية الإيمان في رعيات أو الكنيسة المحددة له أو المنطقة المحددة له، ما بل هذا الكاهن وغيره يحجز عن إسلام زوجته اللي كانت تحت سيطرته وتحت تأثيره وتدور في فلكه وتتبنى تصوره افتراضا وتتبنى عقيدته. فأسلوب المظاهرات ده هو في الحقيقة له معنى يخصنا وله معنى يخصهم. المعنى اللي يخصنا ودي حقيقة إن الأمة أو إن إحنا بننزل كرامتنا لما بتدخل واحدة في الإسلام ولا نستطيع حمايتها، ده نزيف لكرامة المسلم دي حقيقة. ولكن في المقابل هو خزي لمن يمارس هذا الأسلوب، خزي لأصحاب المظاهرات، لأنهم بيقولوا إحنا لن نستطيع المحافظة على زوجات الكهنة بتوعنا إلا بالمظاهرات. تخزي المفروض ينتبهوا لهذا المعنى، معنى الخزي اللي بتتضمن المظاهرات اللي بيرجعوا بيها زوجات الكهنة إلا أسلم. يعني أنت دلوقتي هتحمي نفسك وتحمي دينك وتحمي عقيدتك بالمظاهرات. فين المضمون؟ فين العقيدة؟ فين التصور؟ فين الفكر؟ فين إمكانيات حماية أتباعك من غير قهر ولا كبت ولا مظاهرات؟ الواقع إن المعطيات ديت بتمتد للموقف الإسلامي ذاته. فما هي المعطيات اللي حدثت في الطرف الإسلامي؟ أول حاجة يجب الانتباه إلى التوقف عن توبيخ الأمة. أي حاجة تحصل، فين المسلمين وفين المليارات المعايرة بالعدد الملياري ده؟ ملوش أي قيمة، بل إنه بينقل مسؤولية الموقف إلى فراغ وإلى وهم. ولكن الحقيقة الواجبة هو أنت، أنت كمسلم يجب أن تفهم أن موقف الأمة هو موقفك أنت، وأن ما ستفعله أنت هو بنفسه فعل الأمة. فانظر ماذا أنت فاعل، لكن كل الأمة والمليارات كلام ده يجب أن يتوقف. اللي يجب أن يتوقف أيضا في الإحساس بالهوان، لأن خطف زوجات الكهنة اللي أسلموا بيشارك بهوان، وهذا الإحساس ممكن يقتلك، فيجب أن تتجاوز هذا الإحساس. كيف تستطيع تجاوز إحساسك بالهوان؟ تستطيع تجاوز إحساسك بالهوان زي ما قلنا، بالتوقف عن توبيخ الأمة وتحمل المسؤولية الفردية الشخصية. لأنك لما هتبقى قدام موقف يجب أن تمارسه ودور يجب أن تؤديه، لن تشعر بهذا الأهوان ولن تشعر بهذا الخزي. إذا تم ذلك، إذا تفادينا أو انتهينا عن توبيخ الأمة، إذا قومنا الإحساس بالهوان، إذا حسينا بمسؤوليتنا كأفراد تجاه الظروف اللي احنا بنعيشها، يبدأ الفهم الصحيح للموقف وللحالة التي يعيشها المسلمون الآن. الفهم الصحيح للموقف هو ان في حالة خضوع مذهل من جانب الكنيسة وكهنتها وأقباط المهجر وكوادرهم والدولة بأجهزتها، خضوع لخطة التفتيت، وكأن هذا الخضوع هو قضية إجماع وطن، يعني الجميع مجمع على الخضوع لهذه الخطة بصورة غريبة. الموقف لا يطاق، يعني صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، خطف الأخوات وقتلهم، قتلهم أمام الناس جميعا، الفضائيات. بمناسبة الفضائيات، لما رديت على زكريا بطرس، هو رد وقال إن أنا كنت قلت له إن أنت مريض نفسيا، فهو جاب الدليل على إن هو مريض نفسيا فعلا، فجاب صورة الكعبة. شوف مدى الإسفاف، جاب صورة الكعبة وقعد يقول إحنا هنعد العد 10، لما شاوب المخرج يجيب الصورة طلعوا الأولاد برا، ما تبصش وما تعملش نفسك ما بتبصش وأنت بتبص. وبعدين فوجئنا بمنظر الكعبة ومصورها على انها امرأة، وان الحجر الاسود هو فرج المرأة. بيقدم دليل على ان هو مريض نفسيا فعلا، وذلك الاطباء النفسيين لما بيحبوا يشوفوا ما بداخل اي شخص بيجيبوا له صورة غير واضحة المعالم ويقولوا له انت شايفها ايه، فهو شايف الكعبة والحجر الاسود امرأة، وشايف الحجر الاسود هو فرج هذه المرأة. مريض نفسيا يعني. يقينا مريض نفسيا. ادي الفضائيات. الحقيقه ان ده في الداخل، لكن عندك في الخارج بقى التأييد الامريكي والغربي للنصارى في الشرق، ومحاربه الاسلام ذاته في الغرب، منع الحجاب والمآزر والمطالبه بحق المصحف، واشياء غريبه جدا بتحصل في الغرب تكاد تصل الى رفع حد الطوارئ لمقاومة الاسلام زي دول الشرق الاوسط. هو ده الموقف بالظبط. الموقف ده اساسا هو اللي بيوجه العقل المسلم لاتخاذ الموقف الصحيح. اول ما بدأ المسلمين يفكروا تلقائيا في انهم يعملوا مظاهر. طبعا الامن اجهضها ومنحها ومنع الناس من الله. احنا في الحقيقة لما بنيجي نتكلم بالاسلوب ده لا نعني ان الازهر ان المظاهرات ولا نعني ان المواقف الاحتجاجية هي الموقف المناسب او هي الواجب الشرعي. لا نعني هذا اطلاقا. ولكن احنا بنقول ان ده له دلالة عندنا كناس بنفكر في الواجب الشرعي ورد فعل مناسب. ايه الدلالة دي؟ مشاركة عامة المسلمين في الموقف ودخول عامة المسلمين في مجال الصراع. ودي مرحلة يعني إيجابية بالنسبة للمسلمين. الناس اللي شافوا عامة المسلمين اللي شافوا النصارى تصرف الصرفة ده بدأ يبقى لهم موقف، بدأ يتفهموا المشكلة وبدأوا يبقى لهم ردود أفعال. الحقيقة ان ردود الافعال ديت قد تكون بسيطة وقد تكون غير مرئية، ولكن مجرد انها بداية فده يعني مكسب كبير جدا للموقف الاسلامي. الحقيقة بمنتهى الصراحة والوضوح، المواقف المتوالية والمتتالية والمتتابعة للنصارى كلها استفزازية. هذه المواقف قد تعيد إلى الأذهان مرحلة المقاومة بالقوة من جانب المسلمين. وفي الحقيقة في المرة دي مش هتبقى تنظيمات سرية خاصة، ولكن هتبقى مشكلة عامة، لأن دي النتيجة الطبيعية للمواقف دي. دي النتيجة الطبيعية للمواقف، بدليل انك انت لو عملت استفتاء او طرحت استفتاء بخصوص الموقف ده وقلت هل تؤيد استخدام القوة في تحرير الاخوات المسلمات، هل تؤيد استخدام القوة في تحرير الاخوات المسلمات بعد استنفاذ المحاولات السلمية، هل ترفض استخدام القوة حتى بعد استنفاذ المحاولات السلمية؟ وهتجي لك النتيجة بمنتهى الحيادية وبمنتهى التدرج. ده الواقع النفسي للمسلمين. وهذا الواقع النفسي للمسلمين يعني سيكون مفاجأة، فيجب التوقف عن جس نبض الأمة، يجب التوقف عن اختبار إرادة الأمة، لأن دي حالة خطيرة يجب الانتباه لمدى هذا الخطر اللي ممكن يحصل. هذا هو كل ما يمكن أن نقوله في حادثة إسلام الأخت كاميليا شحاتة وأخذها كما أخذ من قبلها إلى سجون الأديرة. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.